الويل لكم والذل لكم قسما سندك عروشكم الويل لكم والذل لكم قسما سندك عروشكم والمجد لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم الويل لكم والذل لكم قسما سندك عروشكم والمجد لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم كتائب الأحرار جاءت كي تنتقم لخواننا بالعزم والإصرار قالت لبيك يا إسلامنا كتائب الأحرار جاءت كي تنتقم لخواننا بالعزم والإصرار قالت لبيك يا إسلامنا بدمائنا رسمنا الحدود وارواحنا للحور مهر لن نرتضي ذل القعود إنا أحفاد عمر بدمائنا رسمنا الحدود وارواحنا للحور مهر لن نرتضي ذل القعود إنا أحفاد عمر أحد أحد فرد صمد بها ترتفع تجرعوا من ويلاتنا أحد أحد فرد صمد بها ترتفع راياتنا قسمنا فالوعد عهد أن تجرعوا من ويلاتنا نعتلي الجبال الرواسي هماتنا فوق السحاب سترتد الذل لباسي وابشروا بضرب الرقاب نعتلي الجبال الرواسي هماتنا فوق السحاب سترتد الذل لباسي وابشروا بضرب الرقاب يا لثارات عمر سينجلي ليل الغدر ثم تكون خلافة بمنهاج سيد البشر يا لثارات عمر سينجلي ليل الكفر ثم تكون خلافة بمنهاج سيد البشر الله أعلى وأجل يا حزب الآت وهبل انبحوا فكثر النباح لا يهز فينا جبل الله أعلى وأجل يا حزب الآت وهبل انبحوا فكثر النباح لا يهز فينا جبل خيبر خيبر يا مجوس جيش محمد قد أتى لا تجرع بالذل كؤوس ولتنحبوا حسرة خيبر خيبر يا مجوس جيش محمد قد أتى لا تجرع بالذل كؤوس ولتنحبوا حسرة نحن الفاروق وابن الوليد وابي عبيدة وسعد صفعات أيدنا من حديد لا بل أشد من المسد نحن الفاروق وابن الوليد وابي عبيدة وسعد صفعات أيدنا من حديد لا بل أشد من المسد الويل لكم والذل لكم قسما سندك عروشكم والمجد لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم الويل لكم والذل لكم قسما سندك عروشكم والمجد لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم الويل لكم والذل لكم قسما سندك عروشكم والمجد لنا والعز لنا وعذاب الله محيطكم الويل لكم والذل لكم قسما سندك عروشكم